الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا فيما يتعلق بتنوع العبادات من حيث تخييرها وترتيبها وصفاتها، وأنا ما نزال فيما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة لما هو مخير من الأحكام، وما يزال الشيخ رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب النافع عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى يذكر لنا أمثلة فيما يتعلق بما يتخير فيه من الأحكام فيما يتعلق بأحكام الأسرة، وقد ضرب أمثلة لذلك وتحدث وأخذنا معه بالأمس ما يتعلق بتخير الرجال في السفر بالنساء والإقامة، وكذلك تخيرهم في تعيين المساكن وتعيين الأرفق بالنساء كما قال هو الأفضل، وذكر مسألة الطلاق وأنها لماذا وضعت أو لماذا شرعت أصلا، ثم لماذا جعلت من حق الرجل، ولماذا كان الخيار له أو الأمر بيده. ووقفنا بل انتهينا إلى أن الطلاق شرع لوجود مخرج من عقدة النكاح عند تعذر أو تعسر استمرار الحياة الزوجية، وهو عقد ميثاق غليظ، الله سماه ميثاق غليظ، وعقد مستمر طول الحياة إلا أن يشوبه أو يعترضه عوارض تجعل الحياة معه أو بين الزوجين صعبة أو متعذرة أو متنغصة، فالله سبحانه وتعالى لن يكلف العباد ما لا يستطيعون، وإنما أمرهم بما يستطيعون. ومن ذلك أن هذا العقد اللازم العظيم ينبغي حمايته وحرصه والحفاظ عليه قدر الإمكان، وإذا لم يحقق مقصوده فهناك مخرج، والمخرج جعل الطلاق أو الخلع، مخرج الطلاق الذي هو أصلا بيد الرجل، والخلع الذي هو افتداء المرأة أو بالأصح إعادة المرأة ما أنفقه الرجل من المهر للتخلص من هذا العقد. إذا فهناك مخرج، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك مخرجا للزوجين جميعا، وجعل الطلاق بيد الرجل لأنه هو الغارب أصلا، هو الذي يدفع في الأصل، والشاذ والنادر لا حكم له، أحيانا قد يكون بدون بمهر قليل أو بمهر يعني رمزي أو بدون مهر، لكن لا بد أن يكون هناك مهر، أو أن المرأة تتولى ذلك، لكن هذه حالات نادرة، أصلا الزوج هو الذي يدفع. ولهذا لما كان الغرم منه أو عليه صار الغنم وهو مسألة مسك العقدة عقدة النكاح بيده، لأن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي تقول الغنم بالغرم. وهناك مخرج آخر حتى يعني قد يقول قائل لماذا الرجل هو الذي يتحكم، وكثير من الناس الآن يقولون لماذا هو الذي يتحكم وصلت به يعني قضية النظام بالنساء فيه ظلم لهن وفيه وما فيه، نقول الأصل جعل هذا الحق للرجل لهذا السبب الواضح، وهذا الحق لا يعني أنه يسيء استعماله ويسيء إلى من معه، لا، إذا أتى استعماله فهناك ما يمنعه من الشرع. وهناك أيضا بالنسبة للمرأة إذا لم تستطع العيش مع الرجل فلها مخرج آخر، حتى لو أراد الاستمرار في العقد وهي لا تستطيع العيش معه فلها مخرج وهو الخلع، بأن تدفع ما تدفع لها وتفك هذا العقد. الشيخ سأل سؤالا آخر، قال لماذا شرع الطلاق ثلاث مرات ولم يشرع مرة واحدة؟ أنه هو الطلاق فيه نوع إيذاء نفسي لمن تقع يقع عليها الطلاق للمرأة، يعني فيه كسر لنفسها وشميت وشماتة فيها إلى آخره. قال لماذا جعل ثلاثا مع أنه فيه أذى يتكرر إذا على المرأة؟ قال شرع، وقال يعني جعل ثلاثا ولم يجعل مطلقا ولم يجعل واحدة، لم يجعل مطلقا لأن فيه ضرر مستمر، يعني لو كان يعني فوق الثلاث أربعا خمسا عشرا إلى آخره يتكرر من غير حاجة أو من غير مصلحة. ولو جعل واحدة ما تحقق المقصود منه، الطلاق المقصود منه الخروج من أزمة الخلاف بين الزوجين، وفيه مصلحة أخرى وهو أنه في المرة الأولى احتمال أنهما في بداية حياتهما أو في أول أمر الإشكال وصول الطلاق قد يكون فيه نوع من التعجل ونوع من يعني عدم دراسة أمرهم دراسة جيدة ومعرفة حالهم ونظر للعواطف، فإذا حصل الطلاق ربما يعود الاثنان أو أحدهما فيلزم فيريد أن يرجع، الله جعل له مرة أخرى وثالثة، وبعد الثلاث الذي لم يتعب بالمرتين فلا فائدة من تكرار الفعل معه. قال إذا الحكمة من تكراره هو في مصلحة للزوجين، مرة الأولى تسرع حصل الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال أهل العلم يعني المراجعة، المرة الثانية كذلك إن لم يحصل انتهى الأمر فبعد ذلك لا فائدة من تكراره. ثم قال الشيخ انتقل إلى موضوع أعم من هذا وهو مسألة المفاضلة بين الرجال والنساء. قال فإن قيل لما فضل الرجال على النساء بتحذيرهن يعني بقائهن في الخطوب والحكم عليهن بذلك والإلزام بالسفر مع الزوج أو المقمع، هذا بالنسبة للعشرة الزوجية الحياة الزوجية، لماذا فضل الرجال بهذا العقد وبهذا الأمر بذلك وفضل النساء على الرجال بإيجاب النفقة والكسوة والإسكان مع استوائهم في نيل المراد وقضاء الأوطار وهو الغرض من الزواج، هو إيش؟ الإعفاف، إعفاف كل من الزوجين الآخر في الحلال وقضاء هذه الغريزة الموجودة بدلا في السبيل الصحيح بدلا من قضائها في الباحة في البحر. قال إذن العقد من مقاصده إعفاف الزوجين ويعني طلب الولد وما يتعلق بذلك، ما دام أن ذلك مشترك إعفاف الزوجين نور التمتع كل منهم بالآخر هذا مشترك في مستوى العقد يقتضي ذلك، حق على الزوج أن يعز امرأته وحق على الزوجة أيضا أن تلبي رغبة زوجها لأن هذا العقد هذا مقصود. قال بما أن هذا المقصود مشترك وكلاهما منتفع به فلماذا كان التفضيل للزوج في جانب أو الرجل والتفضيل للمرأة في جانب، بمعنى لماذا أبقيت مسؤولية خاصة معينة على المرأة ولم تلقى على الرجل، وألقيت بموجب هذا العقد وألقيت مسؤولية أخرى على الرجل ولم تلقى على المرأة، لماذا؟ هو الشيخ ذكر هذا السؤال ليجيب عليه بما يبين الحقيقة، قال لماذا بموجب هذا العقد وجب على المرأة يعني أن تبقى في البيوت تبقى في البيت يعني تقديرهن يعني بقاءها في بيت الزوجية ولا تخرج إلا بإذن زوجها ولا يعني تفوت عليه مصالحه أو مقصوده الخاص، وكذلك الحكم عليها بالإلزام معها إلزام لها بالسفر معه إذا أراد أن يسافر أو الإقامة معه إذا أراد أن يقيم، هذه أحكام ملزمة بها المرأة. قال وألزم الرجل، لماذا ألزم الرجل أيضا فصل النساء بعدم تكليفهن بشيء كلف به الرجل بإيجاب النفقة والكسوة والإسكان مع استوائهم في مصلحة الأمر. قال قلنا لما جعل للرجال التحكم عليهن في التحذير يعني في البقاء في البيوت والتسفير يعني السفر معهم والإلزام بالتمكين وهو إذا أراد منها حاجته جعل لهن ذلك جبرا بما جعل عليهن من احتكام الرجال بالانتقال والاتصال ولزوم المساكن وتعيين الديار والمواطن، فأوجب الله لكل واحد منهما ما يليق بحاله. أوجب الله لكل من الزوجين بمقتضى هذا العقد ما يليق بحاله، فالذي يليق بحال الزوج هو الخروج والضرب في الأرض بالأسواق والتكسب وجلب المعيشة والإنفاق، إذن توفير المسكن، تمثل توفير الطعام، توفير اللباس، هذا لا يكون إلا بضرب في الأرض وعمل تجارة أو زراعة أو عمل حرفة إلى آخره. وفي الغالب الأعمال تحتاج إلى جهد بدني وفكري، في الغالب تحتاج إلى جهد بدني وفكري قد لا تستطيعه المرأة. نعم هناك من الأعمال ما تستطيعه المرأة ولا يستطيعه الرجل، ولكن في الغالب كسب الرزق يعني طلب المعيشة والضرب في الأسواق والخروج والبيع والشراء والسفر يعني هذا إنما يستطيعه الرجل لأنه خلق ليستطيع يفعل ذلك، تكوينه الله خلقه كذلك. والمرأة لها طباع و يعني صفات خلقية وأمور معينة يعني تخصها لا توجد في الرجل، وبواسطتها تستطيع أن تحقق ما لا يستطيع أن يحققه الرجل، ولهذا كان عليها الالتزام في البقاء في البيوت وعدم الخروج يعني إلا لحاجة ضرورية أو لحاجة يحتاجها الجميع هي أو هو أو أنها ما وجد من يقوم بحاجتها، وكذلك يعني إطاعة الزوج فيما يحتاجه منها. قال جعل الله لكل منهما ما يليق بحاله، إذ لا قدرة للنساء في الغالب على اكتساب الكسوة والنفقة وتحصيل المسكن ومعون الدار، ولا يليق بالرجال الكامل أديانهم وعقولهم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقولهن وأديانهن، وفي ذلك كثر لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء. الشيخ ذكر جزءا مما جعل أو فضل به الرجل عن المرأة وفضلت به المرأة على الرجل. يا إخوان نحن في هذا الزمان نسمع كثير من الكلام حول حقوق المرأة وهضم حقوق المرأة، ولماذا ميز الرجل عن المرأة، لماذا لا تتاح للمرأة فرصة العمل، ولماذا لا تخرج المرأة وكذا، ولماذا أمرت بالحجاب وصدق يعني ولا يجوز لها أن يعني أن تختلط مع الرجال، وأسئلة كثيرة يلقيها أو يقذفها هؤلاء المشككون في دينهم إن كانوا مسلمين أو في دين الإسلام إن كانوا من غير الإسلام. هذه الأحكام بالنظر العقلي المنصف لحتى من غير المسلم، لو نظر الإنسان العاقل المنصف إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى في باب أحكام الأسرة، علاقة الرجل بالمرأة من حيث الزواج والطلاق والخلع والميراث والنفقة والسكنة، ومن حيث أيضا وضع المرأة عملها وما متى تعمل ومتى لا تعمل ومتى تخرج وكيف إلى آخره، لو نظر العاقل الفاحص المنصف لوجد أن هذه الأحكام وهذه الإلزامات الشرعية هي في صالح المرأة وليست يعني في يعني يترتب ضرر عليها. لا نقول هذا لأننا مسلمون ونعتقد ذلك ونؤمن به وندافع عنه مع أننا نرى أنه غير صحيح، لا، أن نقول العقل والمنطق والشيء المجرد أن هذه الأحكام إنما جعلت لصالح المرأة وفي وضمانا لعيشها عيشا كريما واحتراما لها وتقديرا لها وتقديرا أو يعني مناسبة هذه الأحكام لخلقتها التي خلقها الله عليها. ف يعني لنأخذ أي مثال من الأمثلة التي ذكرت، مثلا مسألة الإنفاق والإسكان يعني النفقة والسكنة، عقد الزواج من مقتضى عقد الزوجية من مقتضى أنه يوجب على الزوج أن يقوم بالنفقة والسكنة والكسوة للمرأة بما يناسب حالها. قلنا بما يناسب حال المرأة وحال الرجل مستواهم، يعني يجب عليه أن يعطيها من المسكن ما يسكن فيه أمثالها وأمثاله، ويعطيها من النفقة ما يعني ينفق على أمثالها في المجتمع وعلى أمثالها طبقة، أي طبقة إن كانت ثرية فيصرف عليها ما يصرف على الأثرياء، إن كانت متوسطة يصرف عليها ما يصرف على المتوسطين وهو كذلك، إن كانت بطبقة يعني العامية من الناس يصرف عليها مثل ما يصرف على غيرها، بمعنى أنها تأخذ حقها الذي يقتضيه العرف والعادة في المجتمع. هذا لازم من لوازم عقد النكاح على من؟ على الرجل. فلو طبق هذا الأمر تطبيقا صحيحا، هذا من حيث النفقة، خلينا نأخذها بشكل أعم لأن نقول في تفضيل الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، فبمقتضى هذا العقد الآن وجدنا أن الرجل ملزم بالإسكان للمرأة والنفقة عليها يعني وكسوتها، وإذا نظرنا بنظرة عامة من حيث النفقة والسكنة والرعاية لوجدنا أن الإسلام أيضا أوجب على الرجل غير الزوج، أوجب على الأبي، أوجب على الولي أن يرعى موليته بنته أو حتى أخته وأن ينفق عليها النفقة اللازمة بحيث أنها لا تحتاج إلى أحد. إذا نظرت إلى الجانب الآخر وقلت إن المرأة ملزمة أن تبقى أكثر الوقت في المنزل وأن لا تخرج في كل حين وأن لا يعني تعرض نفسها للبحث عن العمل أي عمل كان من الحرف والزراعة والصناعة وغيرها إلى آخره، لم تمنع من هذا، لم تمنع منعا باتا، ولكنه الأصل كان للرجل وهي يلزمها أن تبقى في غالب الوقت في البيت. لما؟ قال لأن ما تحتاجه من الإنفاق عليها قد ضمنه الشرع ضمنه من جانب الرجل، فإذا هي الآن مخدومة، يعني هي الآن يريدوها أن تخرج لتخدم ولتكدح ولتتعب ولتحصل الرزق ولتنفق على نفسها وعلى غيرها، مع أن الشرع قد أوجب على الرجل أن يتعب هو وينفق ويكدح ويأتي بالمعيشة وكذا إلى آخره وينفق عليها ويسكنها. إذن هذا يعني رفع لمكانتها أو إزالة من حقها، هذا أمر. الأمر الثاني بقاء المرأة في البيت، بعضهم يقول لا خلاص يعني من الجسم إيش قال يعني من الدار إلى القبر أو كذا، يعني هذا خلاص محبوسة طول الوقت، ما هذا ما هو صحيح. مقصود أن بقاء المرأة في منزلها وقتا أطول بحيث يعني عدم إلزامها بالخروج للتكسب وكذا ومخالطة الرجال وامتهان الحرف إلى آخره، بقاءها في المنزل لحكمة كبرى وهو أنها مع وجودها في المنزل لها وظيفة. الآن يا أخوان الناس هكذا يعني يقولون أن النصف من المجتمع معطل لا يشتغل، لم يتح له الفرصة للعمل، وبما أنه تعطل نصف المجتمع إذا تعطلت التنمية، وما تخلفت الأمم المتأخرة إلا بسبب أن المرأة لا تشتغل. الكلام ما هو صحيح، هذه مغالطات يقولونها وهم يعلمون أو لا يعلمون أنها ليست حقيقة. كيف؟ لأن العمل ومجالات العمل في التي يستجلب منها الرزق الآن عند في الواقع لو نظرنا لوجدنا في بلاد الدنيا كلها هذه التي أخرجت المرأة للعمل لوجدنا البطالة الكبرى موجودة في المجتمعات. إيش يعني البطالة؟ يعني قلة العمل، قلة وجود الأعمال التي يعملوا بها. والسبب من الأسباب الجوهرية، طبعا هناك أسباب أخرى، من الأسباب أن كثرة الطالبين للعمل وقلة الأعمال التي تنتج. وهناك إحصائيات في بلاد حتى إسلامية وعربية التي فتحت المجال للمرأة أن تعمل في أي شيء، هناك إحصائيات وجدوا أن هناك بطالة كبرى من حيث أن الوظائف المتاحة للعمل أقل من الطالبين لها رجالا ونساء. هذه واحد. وهناك بطالة يسموها الاقتصاديون يسميها بطالة مقنعة، بمعنى أنه يوجد عدد كثير في المؤسسة الواحدة أو في الشركة أو في الدوائر الحكومية أو غيرها، يوجد عدد كثير من الموظفين والموظفات على مسميات أعمال، وهم في الحقيقة يمكن نصف القائمين الموجودين أو ربع الموجودين يقوم بهذا العمل، والباقي مسمى أنه على وظيفة. هذه بطالة مقنعة، بمعنى هذا تعقيد للجهود، تعطيل للحركة الناس، تعطيل يعني تضخيم لحاجة الناس إلى ما يدخل مداخلهم، لأنه لما يكثر طالبون العمل ويكثر العاملون يقل المردود المادي، يقل المكافآت أو الرواتب التي تعطى. فمعنى ذلك أنه وجد بطالة، إما بطالة حقيقية يبحثون فلا يجدون، وهذا ملاحظ الآن. يعني الشباب في كل البلاد في الدنيا، حتى التي يعني ما يزال عمل المرأة فيها محدود، الشباب الآن يبحثون على أعمال ولا يجدون يعني. فكيف إذا فتح الباب للجميع؟ وقلنا في البلاد التي يعمل أو التي فتح فيها الباب للنساء فيه بطالة من نوعين: بطالة حقيقية يبحثون فلا يجدوا أعمال، وبطالة مقنعة يتكدس الموظفون على الأعمال التي ممكن أن يقوم بالعمل واحد أو اثنان يكون فيه خمسة أو ستة. فما الفائدة من أنك تجمع عدد من الناس في مؤسسة تحتاج إلى نصفهم أو ربعهم؟ ينتج عن ذلك مفاسد كبيرة، فراغ يعني يكون طول النهار نساء ورجال في مكان واحد لا عمل لهم. ما النتيجة؟ ماذا يحصل؟ هذا إضافة إلى تعطيل جانب مهم جدا في من يعني من عمل المرأة، وهو رعايتها لأسرتها. يعني أخذت من مكانها الذي ممكن أن تنتج فيه وممكن أن تعمل فيه وممكن أن تعود فيه على المجتمع بالخير، وهو رعايتها لأبنائها لأسرتها لتربيتهم، أخذت منه وذهب بها إلى أن تبحث، إما أن تجد عمل وعمل يعني مشترك مع آخرين ولا تنتج فيه، وإما أن لا تجد وأصبحت معلقة. لا، هي تريد مثل الرجل أن تعمل. وماذا نتج عن ذلك؟ إنما خرجت المرأة عن بيتها وعن أسرتها وتركته تبحث على عمل، أصبحت فيها مثل الرجل، قد تصبح الصبح إن كانت ذات عمل يعني تذهب معه تبحث تكتب إن كانت في شركة أو في مؤسسة حكومية أو إلى آخره، يعني طول النهار في هذا العمل، سواء عمل صحيح حقيقي أو أنه مجرد مسمى لازم أن تكون موجودة وتجلس تحضر. والبيت من ورائها ماذا فيه؟ في أطفال، في من يحتاج إلى رعاية، في من يحتاج إلى يعني حماية، في كذا إلى آخره. من يوجد فيه؟ إما أن يكون مهمل، والنتيجة كما هي معروفة، يخرج الأطفال يعني في أحوال غير سليمة، وإما أن يترك لخدم وأخريات يؤتى بهن من حجة العمل، باسم العمل. فتأتي هذه الخادمة أو الشغالة أو كذا في المنزل، هذه المرأة، هذه المرأة اللي اسمها الخادمة في المنزل، شغالة في المنزل، أصبحت يعني وظيفتها أن تعمل في منزل غيرها، في منزلها، أولادها، من يرعاهم من يقوم بحاجه. هنا صارت المسألة مسدسه، تلك تركت أبنائها وجاءت هذه التي تدير البيت أو تقوم فيه تربي أبناء غيرها، ومهما كان من نصحها واجتهادها لا يمكن أن تكون مثل الأم. فنتج عن ذلك مفسدة كبرى حقيقة، يعني ظهرت بوادرها وستظهر أكثر في المستقبل إذا استمر الأمر، من حيث أن الأسرة تنشأ مفككة، الأبناء لا يربون تربية صحيحة، الأب يعني الزوج صاحب الأبناء لا يلقى الرعاية والعناية التي يستحقها في البيت، ومن أجل ذلك كثرة المشاكل الزوجية، كثر الطلاق وكثر الخلافات وكثر العقوق من الأبناء والبنات، لأنه خلاص تربوا على من؟ على أيدي آخرين. فلا عبرة ولا لب، الحنان المطلوب من الأم ومن الأب غير موجود. الأم وجودها في البيت يا أخوان رعاية، حضانة، رضاعة، ثم حضانة، ثم رعاية وتربية، وفيه من خلال ذلك توجيه لاحترام الأب الذي هو يعني ظل عليهم، هو الذي يرعاهم من الخارج والذي ينفق عليهم. الأم تربي وتنشي تغذي الحنان في الأبناء وتوحي من خلال ذلك بحق هذا الأب الذي يكد ويبدح ويجلب لهم الطعام والشراب والكسوة واحتياجاتهم بطرق يعني تربوية معينة. ينشأ الطفل فعلا محبا لوالديه ومحب لأسرته ومحب أن يكون أسرا مثل ما نشأ فيها. أما إذا خرجت فلا، كل ذلك يذهب ويضيع. إذا نظرت وقارنت، هذا مثال واحد ضربناه، إذا نظرت وقارنت بين من تكلف بالعمل خارج منزلها طول النهار وتترك بيتها وأبنائها وأسرتها وتحتاج هي إلى من يعينها إذا رجعت تأتي منها كأسمك عبر، وبين تلك التي هو عمل يقول لك لا ليش يعني خلاص، يعني بعضهم تكلموا كثيرا حتى جعلوا المرأة تستحي أن تكون ربة بيت أو ربة أسرة. ما هي أصلا خرجت وين؟ راحت تعمل وتكد وتلاقي من الإساءات وقلة الأدب من الأجانب ومن الأدب من مرؤوسيها ومن زملائها في العمل أسفل بكثير مما تلاقيه في بيتها. إذا خرجت لإهانة نفسها لا لإكرامها، فتركت ما يجب عليها وذهبت إلى ما لا يجب، وفي نفس الوقت تركت كرامتها وقيمتها وذهبت إلى إهانتها. العاقل ينظر بتفكر وإنصاف ويقول يحكم بعد ذلك. نعم، لا نقول تمنع منعا باتا من أي عمل، بل تعمل، ولكن تعمل في حدود، أولا بشروط وضوابط. هذه شروط وضوابط ليست تقييدات على حريتها، وإنما هي حماية لها وحماية للمجتمع الذي تعيش فيه وحماية لوظيفتها الأساسية. شروط وضوابط هذه ألا تكلف بأعمال خارج عن يعني طبيعتها وخلقتها، هذه واحدة، وألا يكون في ذلك ما يضيع واجباتها في أسرتها وفي أعمال لا يستطيعها أو لا يحسنها الرجل. إذا في هذه المجالات أمر لازم، وهذا تكامل، هذا من باب التكامل في المجتمع. الله خلق الذكر والأنثى للتكامل، وخلق في الدنيا كلها خلق زوجين، مخلوقات الله سبحانه وتعالى كلها زوجين، ما في شيء فرد، يعني الفرد الواحد الصمد هو الخالق سبحانه وتعالى، والمخلوقات زوجان. لماذا خلقها زوجان؟ للتكامل، يعني خلق الذكر والأنثى، وخلق الكالب والموجب، وخلق يعني الصلب والليل، وخلق الأخضر واليابس، وخلق يعني للتكامل، يعني تكامل الأشياء. الرجل والمرأة خلقا على هيئة وخلقة الله خلقهم عليها للتكامل، لا للتنافر ولا للامتزاج بحيث أن يكونوا كلهم في اتجاه واحد. لو كانوا في اتجاه واحد ما صح الثلاثة ولا صح المعيشة. أمثلة كثيرة في الحياة، يعني شوف عندك مثلا، يعني خذ عندك الكهرباء، الكهرباء إيش من ماذا تتكون؟ كالب وموجب. يعني لو اجتهد المجتهد سوى كده قال لا خليها كلها سالب، بيطلع لك نور؟ لا. بيطلع لك طاقة؟ لا. لو جعلتها كلها موجب ايش تصير؟ فرق يعني حركة الدنيا، ها؟ لأنه يعني وضع الأشياء في غير مواضعها هذا خلاف الحكمة، الحكمة أن توضع الأشياء في مواضعها. فالذين يطلبون من المرأة أن تقوم بكل الأعمال يقول لك لا، طيب خليها مهندسة وخليها ينجزم وخليها جاء وخليها الأخري لتختلط بالرجال، وهذا الذي حصل تطلع وخليها. يا إخوان يعني الله سبحانه وتعالى هو القادر، وهو الذي كلف بهذه التكاليف الشرعية، وهو الذي أوجب على الرجل واجبات وأوجب على المرأة واجبات، وهو الذي منع المرأة من أشياء ومنع الرجل من أشياء لحكمة يعلمها ونحن علمنا منها ما علمنا. إعطاء أو وضع الشيء في غير موضعه هذا يعتبر تفه ويعتبر خلاف الحكمة. فإذا وضعت يعني وطلبت من مثلا من السيارة العادية أن تطير بك يصير؟ إذا طلبت من يعني الماء أن يكون مثلا يوقد نار ماشي. إذا طلبت من يعني ماذا يعني خلاف طلب من المستحيلات أن تطلب من الأشياء غير ما خلقت لك، كذلك أن تطلب من المرأة خلاف ما تستطيعه أو ما تقدره عليه. هذا الجانب لعل هذا الجزء يكفي فيه أو إشارة هذه الإشارة تكفي فيه. ونعود إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما قاله. نعم. قال الشيخ: فإن قيل لما اعتبرت المساكن بحال النساء والنفقات والسكنى بحال الرجال؟ أيضا ما زال في عقد النكاح، لماذا اعتبرت المساكن بحال النساء؟ يعني السكن الذي يجب أن يتوفر للزوجة واعتبر بحال المرأة، إيش يعني بحال المرأة من حيث توسطها، يعني كونها متوسطة في المجتمع أو أقل درجة أو على درجة. حال المرأة لابد أن يكون السكن مناسب لإيش؟ لحال المرأة. واعتبر النفقة